بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث 92 بعد 100 في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وفي كتاب الصيام، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا صومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقال له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان من عباد الصحابة، كان مجتهدا في العبادة، وقد قيل إن الفرق بينه وبين أبيه 11 عاما. أيها المؤمنون، الفرق بينه وبين أبيه 11 عاما فقط. نعم في العمر، نعم، يعني تزوج أبوه صغيرا جدا. نمشي. وكان عابدا ناسكا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أحد العباد إلى 4 من الصحابة. نعم، أحد العباد إلى 4 من الصحابة هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير بن عوام، فكلهم أبناء صحابة ومتقاربون في العمر والسن، يسمون العباد إلى 4. والحديث له روايات كثيرة جدا في الصحيحين، له روايات كثيرة جدا. في إحدى الروايات أن عمرو بن العاص زار عبد الله بن عمرو، زار ابنه في بيته، فسأل عنه زوجته، سأل عن حال ابنه، فقالت: نعم الرجل لم يطأ لنا فراشا، أو لم يرفع لنا كنفا، يعني أنه مشغول بالعبادة، مشغول جدا بالعبادة. فأخبر بشأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. كان نهاره صيام وليله قيام، وكان يختم كل ليلة. في أحد الروايات: كيف تصوم؟ قال: كل يوم. كيف تختم؟ قال: كل ليلة. عبادة دائمة، يعني يصوم النهار ويختم القرآن في الليل يوميا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الذي قلت ذلك؟ وفي رواية: ألم أخبر أنك قلت: والله لا صومن النهار ولا قومن الليل؟ وفي هذه فائدة، وهي التثبت. تثبت النبي صلى الله عليه وسلم منه قبل أن يوجه إليه الكلام، مع أن الذين أخبروه ثقات، ثقات. إذن في هذا فائدة، وهي التثبت في الأخبار قبل الحكم. الإنسان يتثبت في كل حكم، ولا يحكم على الإنسان بمجرد خبر، ولا يقول: حدثني من أثق به وأخبرني الثقة، كما يقول بعض الناس اليوم، يتهم الناس باتهامات باطلة ويقول: حدثني من أثق به، وهو ليس بثقة ولا بحدثه بثقة، كلهم ثقة، كلهم مجاهيل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك صحابة ولا شك، لكنه تثبت، كان دائما يتثبت قبل الحكم، قبل إطلاق الحكم كان يتأنى ويتثبت ويستفصل مع صاحب الشأن، مع صاحب الشأن، ولا يهجم عليه مباشرة، ولا يعني يخاطبه خطابا مباشرا بناء على ما سمع، وإنما يتأكد منه هو صاحب الشأن. كذلك لما تخلف كعب بن مالك لم يعاتبه ابتداء، إنما قال: تعال يا كعب ما خلفك، وقد يكون له عذر، يعني ما هو الشيء الذي خلفه، لم يقل له، لم يعاتبه ابتداء، يقول له: تتخلف يعني جهاد في سبيل الله، تتخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول الله، وإنما قال: ما خلفك، يعني شيخ مريض، هل أنت مريض، هل كذا، هل هل هل، استفصال. وهذا منهج نبوي، الاستفصال والتأكد والتثبت. لأن نقول هذا لأن بعض الناس ألغى مسألة التثبت، ألغى مسألة التثبت، ما التثبت ما في طوالي، ترد ترد على طوالي قبل أن تتثبت. وقد يكون مردود عليه ما قال هذا كلام ولا عرفه. الآن تخرج أشرطة، تخرج تسجيلات ردود على بعض الناس في كلام ما قالوه أصلا ما قالوا. ولما يتكلم المردود عليه يقول: لم أقل هذا، يقول: بل قلت هذا، يعني يغالط الإنسان في نفسه، يغالطه في نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت الذي قلت ذلك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قد قلته بأبي أنت أمي، قد قلته بأبي أنت أمي. ويسمى هذه العبارة التفدية، يعني فداك أبي أمي، أو أفديك بأبي وأمي. وهذا يقال لمن لا يقال إلا لمن عظمت مكانته كالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال إلا لمن كان أفضل من الوالدين، إلا لمن كان أفضل من الوالدين. لذلك الصحابة كانوا يقولون لرسول الله عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي، بأبي أنت أمي يا رسول الله. هذا يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا تقولوا هذا لأحد من الناس، لأحد العلماء أو أحد المشايخ أو أحد الفضل، تقول بأبي أنت أمي، لا، لأن حق الوالدين أفضل من حق كل أحد، إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يفدي بعض الصحابة بأبويه، كما قال لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. يقول علي بن أبي طالب: ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك، اللي هو سعد بن أبي وقاص، قال: ارمي فداك أبي وأمي. لأن سعد أفضل من والديه عليه الصلاة والسلام، سعد مؤمن ووالداه ليس كذلك، كما صح الحديث عنه أنه قال: إن أبي وأباك في النار. وقال أيضا: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر له فلم يؤذن لي. والحديثان عند مسلم. لأن منزلة سعد أفضل من أبويه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يقول لسعد: ارمي فداك أبي وأمي. وكان الصحابة يقولون له: فداك أبي وأمي، أو بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي. قال: قد قلته. فقال سعد، قال عبد الله بن عمرو: قد قلته. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تستطيع ذلك، لا تقوى على ذلك، أن يصوم كل يوم ويقوم الليل بالقرآن كله كل ليلة، هذا صعب جدا، شاق على النفس. إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، نم من الليل ما شاء الله أن تنام، وقم صلي، وصم من الشهر 3 أيام، من كل شهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، يعني 3 × 10 = 30، وذلك مثل صيام الدهر، يعني من صام من كل شهر 3 أيام، 3 × 12 = 36 × 10 = 360، كأنما صام السنة كلها. في كل سنة يصوم 3 أيام من كل شهر، يكون صام العمر كله، صام الدهر كله. إذن يستحب صيام 3 أيام من كل شهر، ويفضل ويستحب أن تكون الأيام البيض، وهي يوم 13، 14، و15 من الشهر العربي، كما جاء في السنن أن هذه الأيام التي أوصى أو أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، أمر استحباب. فقال عبد الله بن عمرو: إني لو أطيق أفضل من ذلك، 3 في الشهر بسيطة، 27 يوم أفطر، 27 يوم وصوم 3 يوم بس، قال بسيطة، عايز أكثر من كذا، إني لو أطيق أفضل من ذلك. قال: فصوم يوما وأفطر يومين، يعني تصوم 10 أيام وتفطر 20 يوما، يوم تفطر يومين، يوم ويومين، فيكون عدة جملة أيام الصيام 10 ويفطر 20 يوما. قلت: إني لو أطيق أفضل من ذلك. يقول ابن عمرو: إني لو أطيق أفضل من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما، هذا آخر شيء، صم يوما وأفطر يوما، صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قال: صم يوما وأفطر يوما. وداود عليه السلام كما جاء في رواية أخرى في البخاري: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه، لا يفر إذا لاقه، يعني هو قوي، كان قويا داود عليه السلام، كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ومعنى ذا الأيد يعني صاحب القوة، الأيد بمعنى قوة، فداود كان قويا جدا، يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى العدو، لأنه بكامل قوته، يعني يتحدى وينازل كل من يلقاه من الأعداء، قويا كان عليه السلام. ولهذا قول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هنا أيد بمعنى قوة، ليست جمع يد، ليست جمع يد كما يظن البعض، بل هي كلمة مفردة تعني القوة. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. فداود كان قويا، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. فقال عبد الله بن عمرو: إني لو أطيق أفضل من ذلك، يعني أصوم 15 يوم وأفطر 15 يوم من الشهر، لقاء كثيرة برضه، يعني أيام الفطر كثيرة. قال: إني لو أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أحسن من كذا، ما في، لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، فصوم يوما وأفطر يوما، يعني هذا شطر الدهر حقيقة وليس جزاء وثوابا، نصف العمر، يعني الشهر بصوم 15 يوم، في السنة صائم 180 يوم، 10 سنين يكون صائم فيها 5 سنين، شطر الدهر حقيقة ليس حكما، لأن من صام 3 أيام هو كما صام الدهر جزاء حكما وجزاء، يعني في الجزاء وفي الثواب والأجر باعتبار حسب 10 أمثاله، لكن هذا نصف الدهر حقيقة، نصف الدهر حقيقة. لذلك قال: لا صوم فوق صوم أخي داود. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، من فوائده اجتهاد عبد الله بن عمرو بن العاص في العبادة، وكذلك تفقد النبي صلى الله عليه وسلم أحوال أصحابه، أيضا من الفوائد التثبت في الأخبار وعدم التعجل في إطلاق الأحكام، كذلك من الفوائد الاقتصاد وعدم التشديد على النفس في العبادة، لأنه من شدد على نفسه في العبادة يضعف ويتعب، عدم التشديد على النفس في العبادة. كذلك فيه كراهة صيام الدهر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، يعني يصوم كل يوم، هذا ما صام، يكره صيام كل يوم، يصوم الإنسان الدهر كله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عن رجل لا يفطر، يصوم كل يوم، فقال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. إذا خير هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، فالإنسان لا يتعب نفسه في الصيام، أقصى شيء في الصيام صيام داود يوم بعد يوم، أكثر من ذلك لا أفضل من ذلك، لقوله: لا صام من صام الأبد. إذن لا يشدد العبد على نفسه في العبادة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل، الإنسان لا يتشدد على لا يشدد ويدع بنفسه في العبادة. وخير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل. كذلك فيه سماحة الشريعة ويسرها، الدين يسر وليس بعسر، والشريعة ميسرة وسهلة وليست ليس فيها عند. قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحديث 93 بعد 100 أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أحب الصيام إلى الله وأحب الصلاة إلى الله، وذكر أن ذلك هو فعل داود عليه السلام. وكان داود قويا في بدنه، قويا في العبادة، قويا في العبادة. أحب الصيام إلى الله صيام داود، داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وهو والد سليمان عليه السلام. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كذلك كان في الصلاة في القيام أيضا كان قويا. كيف كان صلاته؟ قال: كان ينام نصف الليل، ينام إلى نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني لو كان الليل 12 ساعة ينام 6 ساعات مثلا، من الساعة 6:00 والشمس 6:00، منتصف الليل في الساعة 12 ينام إلى الساعة 12، ثم يقوم يصلي ثلث الليل 4 ساعات، إلى الساعة 1 والثانية والثالثة والرابعة، ثم ينام سدس الليل 2 ساعات، إلى الساعة 5 إلى الساعة 6، ينام سدس الليل، يقسم الليل إلى 12 جزءا، سواء كان الليل طويلا أو قصيرا يقسمه إلى 12 أو إلى 12 جزءا، إلى 12 جزءا من الوقت، فينام نصف 6 أجزاء من الوقت، يعني نصف الليل، ويقوم ثلثه 4 أجزاء من الليل، هذه الصلاة يؤديها صلاة، وينام سدسه، ينام جزئين من الليل أي سدس الليل، ليكون ذلك أنشط له ليقوم إلى صلاة الصبح بقوة ونشاط. هذه صلاة داود عليه السلام. ويستفاد من ذلك أن العبرة في القيام ليس عدد الركعات، وإنما الوقت الذي يستغرقه المصلي في صلاته. فإن لم يشر في الحديث إلى عدد الركعات، وهذا يدل على أن قيام الليل ليس محصورا بعدد محدد، بل هنا العبرة ليست في عدد الركعات، إنما العبرة في وقت الصلاة ثلث الليل. وقد جاء في سورة المزمل إشارة إلى ذلك، إلى ذلك، إلى وقت الصلاة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فإذا ليست العبرة بالركعات 11 أو تزيد أو تقل، بل العبرة بالوقت المستغرق في الصلاة، الوقت الذي يستغرق العبد في الصلاة، سواء صلى 11 ركعة أو صلى أقل أو صلى أكثر، المهم الوقت. فهذا الحديث يبين أن الأفضلية ليست معلقة بعدد الركعات، إنما معلق ماذا؟ بالوقت الذي يستغرقه القائم في صلاة الليل. فالذي يصلي ثلث الليل بأي عدد من الركعات، ب11 ب21 ب41 بما يسر الله له، أفضل من الذي يصلي سدس الليل. مثلا صلى سدس الليل ب11 ركعة، وآخر صلى ثلث الليل ب40 ركعة، أيهما أفضل؟ أفضل الذي صلى ثلث الليل بنص هذا الحديث. فليست العبرة بعدد الركعات، إنما العبرة بعدد الساعات أو الأوقات التي يقضيها في الصلاة. ولو جمع ما بين عدد الركعات والوقت فهذا أفضل شيء. يعني لو صلى إنسان ثلث الليل في 11 ركعة فهذا أفضل، إذا استطاع أن يقسم هذا الوقت على هذه الركعات فهذا أفضل، ما استطاع يقصر القيام ويكثر الركوع والسجود. المهم أن يكون في حالة الصلاة، أن يكون في صلاة في هذا الوقت. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فإن ذلك أقوى للإنسان إذا نام قبيل الفجر. هذه النومة اليسيرة تقويه، يقوم لصلاة الفجر بنشاط أفضل مما لو واصل الصلاة إلى أن يطلع الفجر، فإنه يصلي الفجر وهو يعني منهك ومتعب، بل يأخذ شيئا من الراحة في آخر الليل. وهذا جاء في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة. يعني وقت السحر كان يضطجع اضطجاعة، ينام نومة ما بعد قيام الليل إلى صلاة الفجر. هذه الاضطجاعة وهذه النومة تفيد الجسم نشاطا وقوة، ولهذا كانت تقول: ما ألفاه السحر الأعلى عندي إلا نائمة. الحديث الذي بعده، طيب قبل ذلك، إذن في الصيام لا صيام أفضل من صيام داود عليه السلام، هذا أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل من سرد الصيام بلا انقطاع. الحديث 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، الصحابي الجليل المعروف، وهو من أفاضل الصحابة وأكثرهم رواية، بل هو أكثرهم رواية. قال: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي. الصحابي والمسلم له أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي، يعني من جهة الصحابة وغيرهم لك أن تقول إن رسول الله هو خليلي، والخليل هو المحبوب الذي تخللت محبته شغافة الروح، وقال القائل: قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا، لذا سمي الخليل خليلا. أما من طرف النبي عليه الصلاة والسلام فخليله الله جل وعلا، ليس له خليل إلا الله سبحانه وتعالى، فهو خليل الله. فقال: لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. إذن من جهة النبي عليه الصلاة والسلام ليس له خليل من البشر، لأنه خليل الله، لأنه خليل الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يتخذ من البشر خليلا وهو خليل الله. أما من جهة غيره فلهم أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلهم، وهو كذلك، هو خليلهم عليه الصلاة والسلام. لهذا قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام كل شهر. وهذه الوصية وصية استحباب لا وصية إيجاب، لأن هذه الأعمال الآتية كلها مستحبة. قال: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام من كل شهر. ومر معنا أن صيام هذه أيام 3 يكون كصيام الدهر، كما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وركعتي الضحى، أوصاه بأن يصلي صلاة الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس، من طلوع الشمس وارتفاعها إلى قبيل زوال الشمس، إلى ما قبل الزوال، إلى أن تكون الشمس في كبد السماء. في هذا الوقت ينتهي وقت الضحى، وأفضل أوقاتها حينما ترمض الفصال، والفصال جمع الفصيل وهو ولد الناقة، ولد الناقة الصغير يسمى فصيلا، ابن الناقة أو ولد الناقة يسمى فصيلا. فإذا ارتفعت الشمس قليلا يعني حوالي الساعة العاشرة والحادي عشرة ترمض الفصال، يعني ترفع أرجلها من حرارة الأرض تشعر بالحرارة، يعني تصيبها الرمضاء، يعني تصيب تلك الفصال الرمضاء فتؤثر فيها. فهذا أفضل أوقات صلاة الفجر، صلاة الضحى، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين ارتفاع الشمس. إذن ركعتي الضحى أو ركعتا الضحى من السنن المستحبة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وكذلك أوصى بها أبا الدرداء، وجاء أيضا عن أبي ذر تقريبا، يعني هذه الثلاثة أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر في رواية أخرى. ورجعت الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، الذي يخشى أن ينام عن وتر يوتر قبل أن ينام، من خشي أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، كما قال عليه الصلاة والسلام من خاف أن لا يوتر أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. من غلب على ظنه أنه يقوم قبل الفجر يوتر ذاك الوقت، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأمتي جميعا، هذا الاستحباب ليس خاصا في حق أبي هريرة بل لأمتي جميعا. إذن هذه الأحكام الثلاثة المذكورة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم النافعة والغالية التي يجب أن يعتنى بها وأن يحرص عليها العبد المؤمن. طيب، نختم بهذين الحديثين في صيام يوم الجمعة، الحديث 95 بعد 100 أو الحديث 95 بعد 100 عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. زاد مسلم ورب الكعبة، يعني نعم ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، هو عيد الأسبوع، كما أن يوم الفطر ويوم الأضحى هما عيدا السنة، فيوم الجمعة لا يشرع صيامه، لا يشرع صيامه أو إفراده بالصيام، لا يجوز إفراده بالصيام، يعني أن يتعمد الإنسان ويتقصد صيام يوم الجمعة. نهى عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كما في جابر قال نعم ورب الكعبة، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة. والمراد هنا إفراد، المراد إفراد يوم الجمعة بالصيام، إنسان بدون مسوق وبدون يعني أي شيء له سبب يصوم يوم الجمعة، يقول يفرد يوم الجمعة بالصيام، هذا منهي عنه. لكن يجوز صوم يوم الجمعة إذا قرن بيوم قبله أو يوم بعده، كما جاء في الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة. هذا الأصل، لا يجوز صيام يوم الجمعة أي صوم النافلة التطوع إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن يصوم يوم الخميس معه أو يوم السبت معه، إلا إذا صام معه يوم الخميس أو يوم السبت، لأن الذي قبله يوم الجمعة والذي بعده يوم السبت، فإذا صام يوما قبله أو يوما بعده زال النهي. ولهذا جاء في البخاري من حديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ صمت يوم الخميس أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وهذا يدل على أن الصائم إذا لم يقرن يوم الجمعة بيوم قبله أو بعده لا يجوز له أن يصوم، فأمرها بالإفطار، أمرها بالإفطار، قال: أفطري طالما أنك لم تصومي الخميس معه ولا تريدين أن تصومي يوم غد معه، إذا أفطري، إذا أفطري. إذا ظواهر هذا الحديث تفيد النهي الصريح عن صوم يوم الجمعة، لأن هذا لا يجوز، يعني إفرادا إفرادا، أما اقترانا مع غيره إذا قرن مع غيره فيجوز. إذا النهي عن الإفراد وعن التخصيص. كذلك جاء في رواية مسلم من حديث أبو هريرة: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، ولا تخصوا ليلتها بقيام من بين الليالي. يعني لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو التخصيص ليلته بالقيام كما يفعل البعض، قيام جماعي يوم الخميس، سبحان الجمعة يجمعوا قيام جماعي، ده كان زمان لكن أسي ما شايفنا، كان كثيرا في زمن مضى بس اختفى، قيام جماعي يوم الخميس وصيام ليوم الجمعة، هذا لا يجوز. فلا يجوز تخصيص يوم الجمعة، لا يجوز تخصيصه بصيام، ولا تخصيص ليلته بقيام من بين الليالينا. لكن مسألة، وإذا كان يوم الجمعة له سبب، من إذا كان وافق يوم عرفة مثلا، كان العيد بالسبت، كان العيد يوم السبت ويوم عرفة يوم الجمعة، فالإنسان يصومه لا حرج في صومه. لماذا؟ لأنه لم يصومه على أنه يوم الجمعة، وإنما صامه باعتبار أنه يوم عرفة، باعتبار أنه يوم عرفة. أما عاشوراء فيمكن أن يصوم يوما بعده، عاشوراء في مساحة، لكن يوم عرفة لا يمكن يصوم يوما بعده، ممكن يصوم يوما قبله، لكن لو فاته ما صام يوم الخميس، يوم الخميس ما صام، يوم السبت العيد، ويوم الجمعة يوم عرفة يصوم، لا بأس بصيامه، لأنه لم يصوم هنا يوم الجمعة وإنما قصد أن يصوم يوم عرفة. هنا طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، ونواصل يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، نواصل في بقية الأحاديث، ونكمل إن شاء الله يوم الأحد ويوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى آخر كتاب الصيام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين. صيام شهر كامل. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، لكنه ما كان يصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان، وتقول عائشة رضي الله عنها: من سنة إذا صام شعبان يصوم غالبه إلا قليلا. نعم السلام عليكم. طيب يبطله. نعم هذا محمول على النسخ، منهم من قال هو منسوخ، منهم من قال هو منسوخ، لكن حديث بوسرة بنت صفوان: من مسه ذكره فليتوضأ، حديث صريح، حديث صريح، من مسه فليتوضأ. نعم هنا كيف؟ خلاف السنة، تقول هذا خلاف السنة. لأن السنة أنه ما صام شهرا كاملا. أيوة ممكن، ممكن المرة على دين خليله ممكن، لكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام في حقه هو خاصة ليس له أن يقول فلان خليلي. لماذا؟ لأنه خليل الله. هنا لم يرد في صوم النصف من شعبان حديث صحيح، لم ترد به السنة إلا أن يصومه من باب ثالث الأيام البيض 13 14 15 أو يوافق اثنين أو يوافق خميس يصومهم بهذا الاعتبار، لكن أن يتعمد يوم خمس ظاهر شعبان بالصيام ينوي هذا اليوم بالصيام فهذا ليس من السنة في شيء، ما في لا خمس ظاهر شعبان ولا 27 رجب. صيام يوم السبت فيه حديث عبد الله بن بسر وصمام بن بسر، وهذا الحديث فيه كلام طويل أهل العلم، منهم من صحاه ومنهم من ضعفه، وممن ضعفه يمكن ضعفه حوالي 12 عالما محدثا، وصححه تقريبا 11 أيضا عالما محدثا، فالعلماء فيه مختلفون. ممن ضعفه الزهري والأوزاعي وأبو داود، قال شاذ أو منسوخ، والشيخ الإسلام أيضا تكلم عنه، ومالك بن أنس قال هذا كذب. جماعة من السلف ضعفوا هذا الحديث، لذلك مما يدل على أن صيام السبت أنه يمكن يصوم الإنسان هذا الحديث، حديث أبي هريرة لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، بعده يعني شو هو السبت، فإذا قارن السبت مع الجمعة لا حرج. إذا قرن يوم السبت بيوم الجمعة في الصيام لا بأس بنص هذا الحديث، وإذا وقع يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أيضا له أن يصومه، لأنه ما صامه لأنه السبت، إنما صامه لأنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء. هذه من بدع الواتساب، من بدع الواتساب وبدع الرسائل، جمعة مباركة وما أكثر بدعة في الواتساب، يكتب لك سبحان الله بحمده كثيرة كذا يقول لك أرسلها في جميع المضافين عندك، ما أعرف تجيك مليار حسنة ضرب، أين لهم هذه الحسابات وهذه الأجور؟ لك رسلها الآن، ترسلها لكل مضاف عندك، أنا فاضلك ترسلها إما رسلتها يعني إذا رسلتها حتشوف خير. وأعوذ بالله أن أقول من الذين يستحون أن ينشروا الذكر، كلام كله كلام كله بدعة، أنا سيد رسالة بالجنين ولا أنشر ما أنشر، كان قريتها كذا حتى لو عجبتني لما ألقى في النهاية أنشرها بخليها، بخليها غوالي، ما في داعي لا أرسل رسالة فيها نصيحة فيها موعظة أرسلها، أما بعد ذلك أقول لك أنشرها لجميع المضافين عندك وأستحلفك بالله وأنا ما يجوز كلامي، لأن أقعد أمسك بس أباري بس أرسل ناس كان مضافين عندي 1000 نفر، أول يوم كان أرسل توجيه يكون شغال النهار كله أوجه رسائل، هذه من البدع، هذه من بدع أجهزة التواصل، أرسل لكل مضافين عندك يقول لك أرسل مصحف كامل ترسله، مصحف موجودة نزل كل عندنا مصاحف، ولك أرسل المصحف ترسله، أرسل عندك، أعوذ بالله أن أكون ممن يستحي من نشر كتاب الله، يقول لك كلام فيه يعني استفزاز، أي رسالة تهدي حنس يقول لك رسالة ما ترسلها، نعم أصلا ما ترسلها، لأن هذا من يعني من البدع التي طرأت حديثا. أيضا رسالة يقول لك رمضان متصل شعبان غادر ما أعرف ما يجوز كلام جاري كتاب، يقول لك رمضان جاري كتابة شعبان غادر أو رجب متصل الآن، كلام كله من بدع الواتساب، بدع كثيرة جدا، لا يفترض هذه الوسائل يستفاد منها في نشر العلم والسنة، لكن مع الأسف أصبحت يعني مرتعة يكتب فيه الناس وفي أكاذيب كثيرة جدا، يعني وسيلة إشاعات الأكاذيب. واحد يقول لك أنا عندي سرطان، جاتني مرة رسالة باسم من كذا خطيب، ثاني رسالة باسم آخر نفس الرسالة، أنا عندي سرطان خطير وأستحلفك بالله دي أمانة في عنق أسألك عنها يوم القيامة، يوم ما أعرف تطير الجبال ويوم كذا، ترسله كل ما في عندك. طيب انت عندك سرطان ارسله كل ما تستفيد شنو؟ ودي رسله ده يعني في النهايه بيكون واحد بس عايز يعني يلعب على امه، هذا ما يجوز. يجيك كل مره باسم، ولا كذب فيها واضح يعني تحس انه فيها كذب. اذا كان عندي سرطان خطير في الدم وخلاص بعد دو، طيب بعد ما عبد ربك بعد دو مالك مالك تكاليف رسل خلاص استغفروا رجل اليوم. لو لك رسل كل موظفين يقول لك أسألك عنها يوم القيامة في عنقك، أخ ليه بس يقول لك أسألك عنها في أمانة في عنقك ترسلها؟ ما برسلها، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع والمحدثات. ما هنا الله اتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم اتخذ الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا من أهل الأرض، كما اتخذ أيضا من أهل الأرض خليلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، معناه الله جل وعلا يحب إبراهيم عليه السلام، أحب الله إبراهيم وأحب محمد عليه الصلاة والسلام محبة تفوق بقية الخلق، هذا المعنى. يعني أن محبة الله لإبراهيم ولمحمد عليه الصلاة والسلام محبة خاصة، يعني بلغ درجة الخلة. والمحبة من صفات الله جل وعلا اللائقة به بدون تكييف، بدون تكييف وبدون تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. فالمحبة من الصفات الثابتة لله جل وعلا، فنثبتها كما جاءت، كما جاءت: يحب الله المتقين والصابرين ويحب المحسنين، واتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، نثبت ذلك بلا تكييف له، بلا تكييف له. نعم يقضى. نعم كيف ذلك؟ إذا قضيته، إذا قضيته من النهار تقضيه شفعا، لو بتصلي ثلاثة بالليل توتر بثلاثة ونمت على وتر تقضيه من النهار أربعة، لو توتر بسبعة تقضيه من النهار ثمانية. لا تصليه بالنهار وترا، لا تصليه شفعا. واحدة تصلي اثنين، ثلاثة تصلي أربعة، خمسة تصلي ستة. هنا ينسى أوتر ولا ما أوتر؟ يصلي ركعتين احتياطا، إذا أوتر، إذا ما أوتر تكون قضاء له، وإذا أوتر تكون نافلة. هنا يحكم بعدين يحاول يتذكر، إن تذكر أنه أوتر خلاص، إذا تذكر أنه ما أوتر يوتر، إن لم يتذكر لا هذا ولا ذاك يوتر. نعم لأن الأصل عدم، الأصل أنه ما صلى، الأصل أنه لم يصلي، بعد شك هل صلى ولا ما صلى. طيب الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.